بده. إذن نظام التسلسل هذا في الخلق، وإذ أخذ ربك، ثم على مستوى الجسدي، ثم الفطرة تجدها أنت في عقلك على فكرة وفي نفسك، في مبادئ فطرية. وجيد هون أتوقف شوية ونلفت انتباهكم لمبادئ فطرية بتنشأ في الإنسان لما بيبدأ يحس بالواقع من حوله. كيف لما بذرة حبة قمح، بذرة حبة القمح لما توفر لها الشروط، ايش هي الشروط؟ مثلا التربة، الماء، الحرارة مثلا، بنجدها مشيت وفق خطة تمام، ونبتت. وانت كإنسان على فكرة اذا توافرت الشروط، اذا توافرت شروط، بيكون في ذهنك وفكرك مبادئ بسموها المبادئ أساسية بيعتمد عليها تفكيرك انت واستدلالاتك والعلوم كلها. نأخذ منها ممكن تكون عنا أربعة مبادئ. المبدأ الأول اللي بتجدوه في كل نفس بشرية، بس بشرط ايش؟ ان هذه النفس البشرية لما تنولد ثم تحس بالواقع بينولد فيها ايش؟ مبادئ فطرية غارسها الله فيك انت. اول مبدأ السببية. ايش يعني سببية؟ يعني دائما تبحث عن السبب. انت شئت اما بيت تبحث عن السبب. ولذلك الطفل الصغير لما بيقول لك مين خلقني، بتقول له الله، فورا بيقول لك مين خلق الله، هو بحث عن السبب. انتبهتوا؟ هذا اشي فطري، هذا انت علمته اياه؟ لا، لانه هذا مبدأ فطري الله غارسه فيك، تبحث عن السبب. اذا بتلاحظوا على الاطفال ولا بتلاحظوش؟ بقول لك مين خلقني، هي ببحث عن السبب، مين خلقني؟ الله. بقول لك مين خلق الله، هاي بيستخدم المبدأ ايش؟ السببية. والبشر بتعرفوا الانسان اكثر شيء جدلا. وجد في يوم من الايام ناس قال إيه؟ يعني من الفلاسفة وغيره يشككوا في مبدأ السببية وانه فطري. فنروي لكم زمان لما كان في ملاحدة ونناقشهم في هذه القضية، نسألهم مرات لما يقولوا انه مبدأ السبب فطري ولا مش فطري، كنا نقولهم تعرفوا ليش مبدأ السبب فطري؟ بيقولوا ليش؟ نقول لهم انتم تسألوا على السبب، يعني تسألوا على السبب، يعني فهمتوا؟ ها؟ ليش مبدأ السبب فطري؟ نقولوا ليش؟ ها؟ ايش السبب؟ قال اها فيش مجال. لذلك تبحث عن السبب. فهون في موضوع الخلق والنظام الموجود الا يبحث الانسان عن السبب. كل البشر صغيرهم وكبيرهم، هذا اول مبدأ فطري بتجده ايش؟ خلص بدهي بدأ. وبالتالي ممكن انت دائما لما بدك تستدل وتقول في الاخير دائما بتقول وبما انه، شو يعني وبما انه؟ في الاخير بترتكز على مبدأ فطري كل الناس متفق عليه. فهون في مبدأ السببية ممكن تيجي تقول وبما انه لابد له من سبب، اذا الناس بتكون موافقة معك على طول، الملاحدة وغيرهم في قضايا يعني مش هيك؟ لابد اذا وبما انه لابد لذلك لنفرض انه في عندي انا جسم موضوع هنا، بعدين ما شفتوا انتوا الا هذا الجسم بتحرك. انتوا بعضكم بقول كلكم فسروا حركته، واحد بقول اكيد في تحته كائن بتحرك فتحرك الجسم هذا، هاي احتمال. اثنين، واحد ثاني بيقول بلكي هذا في قوة مغناطيسية، لانه هذا حديد في قوة مغناطيسية بتحركه. واحد ثالث بيقول بلكي في هزة ارضية احنا مش شاعرين فيها. في ناس بيقولوا جن بس راح تكتشفوا انه ولا واحد قال لواحدها الا لما يكون لما يكون حي وهو بتحرك. هون السر في الاحياء، على فكرة الاحياء اللي فيها روح انها هي بتتحرك بدون سبب، هذا سبق تحدثنا فيها شوي. بس دائما لاحظ ما احد بيجي بيقول تحرك لوحده، بيبحث عن السبب. والعلماء دائما، العلماء دائما في تفكيرهم في الكون بيبحث عن ايش؟ السبب والعلة، علة الاشياء. هذا المبدأ الاول. ولذلك والان مش وقته، من اسهل ما يكون لما يجي واحد يقول لك من خلق الله، من خلق الله، اسهل طريقة تقنعه لازم تدخل مبدأ السبب. يعني مبدأ السبب هو اللي بيوجد الاشكال، ومبدأ السبب هو اللي بيحل الاشكال. مين اللي مشكلك وخلاك تقول من خلق الله؟ مبدأ السببية. اذا هو لازم يحل المشكلة، هو لازم يحل المشكلة. مبدأ السببية كيف؟ باختصار على وجه السرعة، كيف ممكن يحلها؟ مثلا نعطي مثال واحد بس، بتقول له اسمع، افرض انه الكون كان عدم وبرز لحيز الوجود اله، ممكن؟ مبدأ السببية شو بقول له؟ مش ممكن من عدم لانه لابد من سبب، صحيح؟ هاي مبدأ السبب عم بده يحل المشكلة. نفسه اللي مشكلكم هو اللي بده يحل المشكلة. اذا افرض انه الكون عدم برز لحيز الوجود اله، ممكن؟ مستحيل، لابد من سبب. مبدأ السببية هيك يقول. طيب الكون عدم وبرز لحيز الوجود مادة، ممكن؟ مستحيل. اذا لاحظوا، اذا لابد من وجود ليس له بداية، يعني لم يسبقه عدم، لانه عدم ويبرز اله مستحيل، عدم تبرز مادة مستحيل، اذا لابد من وجود لم يسبقه عدم. من اللي حل المشكلة؟ السبب. مبدأ السببية نفسه اللي مشكلك هو نفسه. هذا الان مش موضوعنا نخوض فيه الان كثير. طيب مبدأ السببية، وهذا فطري، وهذا المبدأ الفطري ملزم إليك وشاهد عليك، خلقه الله فيك شاهد عليك فطريا، وبالتالي الإنسان بده يتحاسب يوم القيامة على هذه القضية. فطرناك على مبدأ السببية، فطرتنا على مبدأ السببية. طيب شو رأيك بالنسبة لخلقك؟ شو رأيك باللوحة؟ وراها فنان. طب وشو رأيك بالفيلا؟ وراها مهندس. طيب والخالق ليش بطلت عنها؟ هون بده يجاوب عادي، يعطي جوابه. مبدأ السببية. اثنين، مبدأ عدم التناقض. ايش يعني مبدأ عدم التناقض؟ لاحظوا، كل شيء، الشيء المتحرك اذا لم يكن في حالة حركة شو بكون؟ ساكن. اعطوني حل ثالث. في حل ثالث، اذا لم يكن متحرك شو بكون؟ شو بكون؟ ساكن. في حل ثالث، هذول هم المتناقضات. شو يعني؟ اذا ارتفع الاول اجى الثاني حتما، فاذا كان حيا معناته مش ميت، واذا كان ميت فمعناته مش حي. يعني اذا ارتفعت الحياة شو البديل بكون؟ الموت. واذا ارتفع الموت شو البديل؟ ولذلك الله شو قال سبحانه وتعالى؟ الذي خلق الموت والحياة. اعطوني ثالث. في ثالث؟ فيش ثالث. شو بسموهم هذول؟ متناقضات. طب واذا لم يكن اسود؟ لا، ممكن ابيض، اخضر، برتقالي، اصفر، هذول الضاد، الابيض والاسود مش متناقضات، لانه اذا رفع السواد مش بالضرورة يكون البياض. البياض والسواد الضاد. اذا ارتفع السواد يعني لازم يكون بديله البياض؟ لا. طب واذا ارتفعت الحركة شو بديلها؟ السكون. ارتفع السكون شو بديله؟ هذول شو بسموهم؟ الضاد. العقل البشري كله بيقول مستحيل اجتماع المتناقضين، واحد منهم بس، مش ممكن يجتمعوا اثنين. هذا العقل هيك بيقول، مستحيل يلتقوا اثنين، هذا من المستحيلات عقلا في العقل البشري، مستحيل يلتقوا متناقضين، يا بكون متحرك يا بكون ساكن. بس اهل الفلسفة زمان هذول بتفلسفوا، كانوا يقولون طيب ما هو انت هيك جالس على الكرسي وساكن، ولكن الارض بتدور، فهيك ساكن ومتحرك. ما هي الأرض بتدور ولا بتدورش؟ مثلا هيني أنا ساكن إيش؟ ومتحرك في آن واحد، هاي اجتمع الحركة والسكون. لا، معناته إحنا مش معرفين شو السكون. طب إيش هو السكون؟ مشان ما نختلفش بعدين. لاحظوا شو هو السكون. قلت أنا والكرسي هذا العلاقة بيني وبين الكرسي، أنتم زي ما أنتم شايفين، ثابتة ولا متغيرة؟ ثابتة العلاقة هيني بيني وبينها، هذا اسمه سكون. إذا شو هو السكون؟ علاقة ثابتة بين متحركين. المتحرك الأول، لأنه فيش في الكون إلا متحرك على فكرة، فيش في الكون إلا متحرك. طب شو السكون معناته؟ علاقة ثابتة بين متحركين. هاي هذه متحركة الكرسي، وأنا متحرك بحركة الأرض، ولكن العلاقة بيني وبين الكرسي إيش؟ ثابتة. هذا شو بسموه؟ سكون. مستحيل تكون العلاقة ثابتة ومتغيرة في آن واحد، مرة بتكون ثابتة مرة بتكون. هذا شو بسموه؟ مبدأ عدم التناقض. مبدأ عدم التناقض. ولما بيكون واحد مثل الأستاذ الرياضيات كان يقول للطلاب سين زائد صاد يساوي سين زائد عين، في النهاية شو بقول لهم الشيخ باسم؟ صاد يساوي عين. طب ليش سين زائد صاد يساوي صاد زائد عين؟ اذا سين تساوي عين. ليش؟ لانه بيعتمد على مبدأ بيسموه الماهية. ايش الماهية؟ يعني بما ان صاد هي صاد ماهية واحدة، بينتج عن هذا الكلام انه سين يساوي عين. هذا المبدأ ثالث اللي هو مبدأ الماهية. طيب نيجي الان للمبدأ الرابع. الرابع ما خلنا هاي ماهية، قلنا مبدأ عدم التناقض، مبدأ السببية، مبدأ الماهية، تمام. الان الرابع، واحد جاء في لحظها قطعة حديد، جاب 20-30-40-100 قطعة حديد وقاسهن قبل ما انه يعرضهن للحرارة، وبعدين عرضهن للحرارة فاكتشف انه قطع الحديد شو بصير في طولها وعرضها؟ بتزيد، تتمدد يعني. فاجا شو قال؟ الحديد يتمدد بالحرارة. منقول له صح النوم، ايش عرفك؟ بقول جربت 20-100-1000 قطعة حديد. شو؟ ولا يكون بدك تجرب مليون كمان. شو هالعقل هذا؟ بدك تجرب مليون ومليار قطعة حديد مشان في الأخير تطلع بقانون؟ تطلع بقانون؟ طب بلكي في مكان ثاني في العالم الحديد نفسه هذا وبتمددش بالحرارة بلكي. فشو كيف بدك تقنعني وكيف بدها البشر كلها تلتقي؟ بيجي بقول لك بما انه الاشياء المتشابهة في الجوهر، يعني متماثلة تماما في الجوهر، متماثلة في الصفة، فانا بكفي اصلا اجري الاختبار على قطعة حديد واحدة. لانه بما انه كل قطع الحديد في الارض جوهرها واحد، اذا صفاتها لازم تكون نفس الصفات. يعني ملح، هاي بجرب انا الملح بذوب في الماء، NaCl هذا بذوب في الماء، وين ما يكون NaCl بده يذوب في الماء، ما يقعدوش يقولوا لي انه ما وجود درجة حرارته هالقيد. المهم بشكل عام ليش؟ لانه طالما الجوهر نفسه اذا الصفات ايش؟ نفسها. هذه اهم فكرة، اربعة مبادئ تنشأ في العقل البشري، وكل العلوم اللي انتم بتشوفوها هاي في النهاية بترد وين؟ على هاي. لانه بالاخير بقول لك انا اجريت التجارب على قطعة حديد واحدة، وبما انه كل حديد جوهره نفس هذا الجوهر، او الجوهر هذا نفسه، اذا صفاتها واحدة. بيصدع مثلا بالرطوبة؟ بيصدع بالرطوبة، لانه الوزن الذري وعدد الذري هو خلاص بيصدع بالرطوبة معناته، يتمدد بالحرارة معناته، بدهيات. وعشان هيك بيقدروا يعمموا. ومبدأ، خليني ارجع لمبدأ عدم التناقض. افرض اني انا اثبتت لانسان 100% قضية، بيجي بقول لي صح النوم، انت اثبت لي 100% انها صح، بلكي غلط. شو؟ وين مبدأ استحالة اجتماع المتناقضين؟ انت قل لي احتمال الصح مثلا 90 والغلط 10، اما بتقول لي 100% صح بعدين بتيجي تقول لي بلكي غلط، ما هو هذا مبدا اجتماع المتناقضين، ما هو بدعي، ما هو ما يمكن يكون خطا بالكامل وصح بالكامل، مستحيل بيجتمعوش. هذول المبادئ 4 يبدو بكم عليها كل العلوم، مبادئ فطريه. فالله سبحانه وتعالى غارس في الانسان مبادئ فطريه، بدهاش رسل، بدهاش رسل ولا بدها تعليم. وعلى فكره يبدو انه راح يسال الناس عنها، يعني يبدو انه في سؤالين، جاك رسول ولا ما جاكش، هذه في قضايا معينه، لكن في قضايا ثانيه ما بسالكش رسول ولا مش رسول، انا غارس فيك فطره ولا مش غارس. فانتبهوا، هاي مهمه، هاي مهمة، وممكن العلماء يختلفوا فيها شوية. ايش المهم؟ انه الامم اللي ما وصلتهاش رسالة، ما وصلتهاش رسالة، باخذهاش اكيد في القضايا اللي بتحتاج لايش؟ لرسول. طب والقضايا اللي بتحتاجش لرسول؟ البدهيات. مين قال انه بسألهم مش؟ وهاي الاية شو بتقول؟ لاحظوا شو قالت، واذ اخذ ربك، هاي القانون، من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا، إيش يعني أن تقولوا؟ لئلا تقولوا. وإيش الآيات اللي قرأتها يا شيخ باسم؟ أن تقولوا، أن تقولوا هون لاحظها اللي هي بمعنى لئلا تقولوا، يعني اقام عليكم الحجة مشان ما تقولوش، ما اقولش ايش، ما تقولوش قضيتين، ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. غافلين عن مبدأ السببية مثلا، انتوا غافلين عنه، يعني ما بحثتوش عن السبب اللي خلقكم، ليش ما بحثتوش عنه؟ والله كنا عارف، كنا نبيع وبنشتري وبناكل وبنشرب، ولما ننتهي من الشغل نروح على البارات، وما سالتوش، يعني بسالكمش عن الاسلام ولا عن غيره. هاي هاي هاي، ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا، او يحتجوا بدين الاباء، او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. هذول التنتين فيش بشر بيحتج فيهن الآن. موضوع الرسل شيء، لما بده يسألك في الربا، هاي بدها رسل، الربا حرام بدها رسل، وبيعاقب على الزنا بدها رسل، بيعاقب على الزنا بدها رسل، لأنه هاي الحيوانات ما حدا بيعاقبها على الزنا، هذا مش مبدأ فطري، هاي الحيوانات مخذ راحتها ولا حدا بحاسبها، تمام؟ ايش عرفني انه حرام الزنا؟ ايش عرفني الربا؟ ايش ايش ايش ايش ايش ايش؟ وايش عرفني انك بدك تحاسبني؟ لكن يبدو لابد من اعادة النظر في مسألة الاشياء الفطرية، الفطرية اللي انت مفطور عليها، واللي مفطور عليها الحيوانات حتى، وحتى الحيوانات على فكرة، سبق قلنا القطة اذا سرقت منك البسة، يعني القطة إذا سرقت قطعة اللحم من المطبخ بتاكلها في حارة ثانية، بتاكلهاش بنفس الحارة، ارميلها أنت بتاكلها قدامك، ارميلها أنت تشوفك أنت ليه، يعني بتعطيها القطة بتاكلها قدامك، لكن إذا سرقتها من المطبخ وين بتاكلها؟ في المطبخ بتاكلها، تقعد في المطبخ تاكلها، وعلى الطاولة كمان. ها هذه أني قطة البرية هاي، بشك مين كله بتشوفوهم، الكلاب على فكرة وغير كائنات تبقى عارفة في عندها بصيص تبقى عارفة تماما وانت الغلط والصح بالنسبة إلها، ولذلك مرات انتم بتفهموش على الحيوانات، ما بتشوفوهم الا طبوا مثلا في اسد بعينه وبدوا يقتلوا فيه، وهم اسود ولبؤات، واللبؤات معهم كمان، يخرب بيتهم شو قصة الاسد هذا؟ شو عمل هذا؟ شو عمل؟ انت بتعرفش، هم عارفين شو عمل. ولا القرود مرات ما بتلاحظوا انه ما بتشوفوها الا طبت في قرد معين قتلت، ليش هذا بالذات؟ والكل بتلاحظوش في الافلام اللي هو الحيوانات وغيرها، فجأة ما بتشوفوا الا تغيرت هالحياة، ماشي قبيلة من الأسود والكذا وماشيين وكل شيء تمام، ما بتشوفهم إلا على هذا الأسد. اختلفت القضايا، شو عمل هالأسد؟ تعرفش بدها دراسة. إذن احنا منظن انه هاي الحيوانات يعني لا لا لا لا، حتى بتلاحظوا اليوم اللي بيحسن لها الأسود ممكن يحسن لها وكذا، وبتشوفوا في بعض الأفلام اللي بيجيبوها بصير علاقة بينه وبين الإنسان، بصير علاقة بينها بإنسان، تبقى عارف انه هذا أحسن لها وبتعرف انه اللي بيسيء لها. وفي زماناته قضية الجمل وبيحقد وبيعرف مين اللي ضربه وبيستنى في يوم من الأيام عبين ما يكون تحت العصاي بتناوله وبنتقم الجمل، مش هيك؟ والتفاصيل الطويلة اليوم صارت الأفلام اللي بتشوفوها في الفضائيات كافية تعطيكم انه هذه كائنات اشي عجيب، عندها مسائل تعرف وين تثور. حتى مرات بتجدها عايشة مع صاحبها فترة طويلة بيغلط وهو مش داري تهاجمه، ومش عارف ليش، لانك خرجت على المألوف. شو قلة هالحياة هاي؟ هو ما فهمش شو يعني الحياة، ليش هالكلب هاجمه؟ ليش هالما هو صحبه طول الوقت؟ ليش هو القصة؟ ان يرجع للانسان، ايش بدنا في الحيوانات احنا؟ الانسان هدول تنتين بنسأل عنه الانسان، اجت رسل ولا ما جاتش؟ لانه قال ان تقولوا ان تقولوا او تقولوا ان تقولوا او تقولوا، هذول قضيتين. تجي تقولوا كنا غافلين، غافل عن المبدأ الفطري اللي غارسه الله فيك، غفلت عنه. وايش الغفلة على فكرة؟ التوحيد فطري يعني. احنا سبق قلنا انه الغفلة انت بتسهو عن شيء كائن موجود حتى نسميه غفلة، عن شيء غافل، مش هيك؟ شيء موجود وانت مش متذكره، مش منتبه له وهو موجود، هذه الغفلة. مش متذكره وهو موجود، هذه الغفلة. مش مثلا انت نسيت انك تروح عند دار فلان، هذا نسيان. نسيت انك تروح عند دار فلان بس غفل عن الولد في السيارة. شوفها، غفل عن الولد في السيارة والدنيا حر، قديش صارت الأحداث من هذا القبيل، والسيارات اليوم مسكرة بشكل كذا، في منهم عم بموت الطفل في داخل السيارة. غفل عنه، غفل عنه، لم يتذكر انه ابنه في داخل السيارة، غفلة. موجود شيء، مش تيجوا تقولوا مش هيك؟ انه كنتوا غافلين عن ايش؟ غافلين عن المبدأ الفطري. مش تيجوا تقولوا كنا منقلد اباء، بتقلدوا ابناء ابائكم في قضية انا غارسها فيكم، هيك بقول لنا غارسها فيكم فطريا، فبالتالي زي ابن كثير او ابن تيمية او ابن القيم وجزء من الخلف والسلف من علماء التفسير فهموا هذه الآية بهذا الشكل، انه قانون التناسل هذا قرن بعد قرن، وهو يدل على الخالق واضح، قانون التناسل. وقلنا البشر الآن قد ما أبدعوا ما قادرين يوجدوا إشي يتناسل، ما فيش منه هالكلام موجوده. ممكن يجوا على النبات يزاوجوا هاي بهاي يطلعوا لنا شيء جديد، هذا موضوع تاني. انت عم تستغل إمكانيات الوجود، إمكانيات الوجود مش أكثر، لكن منك أنت تشوف لنا المسألة. طيب، إذا هذا اتجاه في التفسير، هذا اتجاه في التفسير، إنه الكلام عن الخلق المادي هذا ومبدأ التناسل العظيم، وهذا حجة. اثنين، الفطرة، شئت أما بيت، اللي فطرك الله سبحانه وتعالى، هدول بدهم مش رسل، ويوم القيامة بتقدرش تحتج فيهم. ولذلك انا بشك الان انه طبعا لما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ايوه في القضايا اللي بدها رسول، في القضايا اللي بدها رسول. وذلك يخشى انه هذه الامم اللي ما جاءها رسول وما وصلها يسألها عن المبادئ الفطرية. انت كنتوا يعني ملاحدة وبتقولوا في الشرب، في الشرب، ما هو لو قلتوا في رب بتبحثوا عنه، ما قلتوا ما فيش رب. ولاحظوا اليوم، لاحظوا اليوم كل البشرية لما بدهم يتحدثوا في رب ولا ما فيش بحكوا عن واحد بس، بحكوا عن واحد بس، بتكلموش عن أرباب. هذا زمان كانوا يقولوا أرباب، اليوم البشر كافرهم ومؤمنهم حتى لما بيجادلك في موضوع مادة أو رب واحد. وهم هاي قضية الواحد على فكرة، وإثباتها بالبدهيات العقلية الواحد برضو هذا مش وقته الآن إنه واحد لازم يكون تمام. هذه ما بدها رسل. فهل مجرد سؤال مش حكم أنا بحكم فيه الآن، فهل الأمم اللي ما وصلها وكانت اليوم بعضهم وصل في العلوم أو الفكر أو كذا بس ما وصلها رسالة بيسألهاش يعني في القضايا الفطرية وأمهات القيم؟ أنو اللي بيجهل إنه الخيانة سلبية وأنو اللي بيجهل إنه الوفاء إيجابي؟ طب الحيوانات أصلا كون وفي معها وشوف، كون وفي معها وشوف، بتعرف الحيوانات إنه الوفاء كويس. مين اللي في أمهات للقيم على فكرة؟ هذه أمهات القيم برضو مغروس. الصدق، الصدق إيجابي، أكذب الكذابين يكذب عليه بزعل، لأنه لا يمكن أكذب الكذابين يعتبر الكذب إيش؟ إيجابي. وعمره ما واحد صدق يعني وأنب ضميره يعني إلا إذا نتج عنها يعني مشاكل ها؟ أما مش إنه بأنب ضميره لأنه بصدق، فش حدا إطلاقا في البشر ما بيعلم إنه الصدق إيجابي والكذب سلبي وإنه الوفاء إيجابي. بس على فكرة بس هذه الأمهات اللي ممكن كل البشر الله فاطرهم عليها، ممكن بيسألهم على الأمهات، بس لازم يكون ابتداء قبل ما يسألهم عن الأمهات بده يسألهم عن الرب، بحثتوا عنه ولا بحثتوش؟ كلفتوا حالكم ولا ما كلفتوش؟ فكرتوا ولا ما فكرتوش؟ طبعا هذه علماءنا مختلفين فيها، انه يعني اذا ما بعثش رسول في هذه القضايا بيسأل، بس الآية انا شايفها تتعارضش مع آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه في القضايا اللي ايش؟ اللي بدها رسول. طب ما هذا اقوى من رسول، طب هذه اقوى من رسول، الفطرة اقوى من رسول، فهمنا؟ طب الرسول ما هو بده يقدم لك دليل انه رسول، طب وهذه دليل ما هي؟ ما سألتش عنه ليش؟ بتنكر الخالق ليش؟ تنكر الخالق ليش؟ واذا اعترفت فيه ما سألتش ليش؟ فبدي اقول له ما وصلكش، طب ما انت ما سألتش، اذا معناته لما بدي يوصلوا الرسول اذا في مسؤولية اني ابحث برضه. طب ما وصلكش وفهمنا، تنبلوا المسلمين وما وصلوكاش تنبلوا المسلمين وما وصلوكاش، انت ما سألتش، طب ما هي جيرانكم سألوا، هاي جيرانك سألوا وبحثوا والشغلة بسيطة كانت ما اخذتش معهم جهد كبير. فما نفهمش قضية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا انه يعني بالمرة خلصنا يطاردوا زي ما بدهم.